السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حيا الله أهل تونس من طلبة العلم، الله تبارك وتعالى أن يبارك سعيكم وأن يرعاكم بعينه وأن يكلأكم بحفظه وأن يجعلكم منيرات بالعلم والدعوة نشرة دين وحمل شريعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه إن شاء الله تعالى. أمس كانت البداية يعني بداية متواضعة، أنا كنت مريضا وكلفت أحد الإخوة حتى لانقطع الدرس، فكان كالتقديمة لهذا البرنامج إن شاء الله تعالى. فأقول بالله التوفيق إن الكلام الذي في مقدمة الكتاب في التعريف بنشأة هذا العلم وتاريخ تطوره وأول من صنف فيه إلى غير ذلك كلام كنا قد سبقنا أن قلناه في لقاء سابق، هو محفوظ عندكم في محفظة مؤسسة الحكمة. ندخل في الموضوع مباشرة وهو تقديم الحديث أو تقديم الخبر باعتبار وروده إلينا، يعني باعتبار وروده إلينا باعتبار نقلته أو عدد رواته الذين نقلوه إلينا. الصوت هكذا واضح ولا منخفض؟ لا يزال منخفضا. أن يتكلموني ولا تكتبون إلي؟ الصوت واضح هكذا؟ يا شباب أخوات إخوة أي حاجة، ها تسمعون؟ واضح الحمد لله الحمد لله. وهذا محمد الذي يقول إيه عياري يعني اسمع يا أخي، استعن بالله استعن بالله. طيب المعهد يقول الصوت واضح وكثير من المشاركين يقولون الصوت الحمد لله واضح، فاستعينوا بالله. تمام الحمد لله الحمد لله. خلاص التقسيم الحديث أو الخبر، يعني الخبر أعم ليشمل كلام الصحابة وكلام التابعين. تقسيم الحديث باعتبار وروده إلينا يعني النقلة، عدد النقلة الذين نقلوه إلينا. ولا شك أن العدد له تأثير في الرواية، فخبر يرويه عدد كبير عن عدد كبير غير الخبر الذي ينفرد برواته واحد. فالخبر باعتبار عدد رواته بينقسم إلى قسمين رئيسيين، هما المتواتر والأحد. المتواتر ما رواه جمع أو عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يعني يستحيل أن يتفقوا على الكذب، رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، يعني هم عدد كثير عن عدد كثير في جميع طبقات الإسلام، يبقى عدد عن عدد عن عدد حتى ينتهي هذا العدد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب حين يحكون إلى رسول الله، يصلون بالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينقلون لنا ماذا؟ ينقلون لنا أخلاق، شرائع، عقائد. لا ينقلون لنا شيئا من قضايا البدهيات، لا يقول لنا الواحد ضعف نصف الاثنين والماء في الشتاء بارد وفي الصيف حار، في السماء فوقنا والأرض تحتنا، هذه قضايا بدهية. يقول انتهاؤهم الحس والأمر المشاهد. الحس والأمر المشاهد يعني الواقع الموجود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من التقديرات والأحكام والتوجيهات. يبقى المتواتر عادة تحيل العادة اتفاقهم على الكذب، تحيل العادة أن يتفقوا على الكذب في كل طبقة من طبقات الإسناد، هم عدد في كل طبقة من طبقات الإسناد حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وينقل لنا الأمر المشاهد عند النبي صلى الله عليه وسلم. واضح تعريف المتواتر؟ طيب العدد الذي يقال إنه متواتر، العدد كم هو؟ حد يعرف؟ العدد ده 10 ولا 5 ولا 50؟ يختلفون في ذلك اختلافا بينا، بعضهم صار إلى أن أول المتواتر 4، لأن الله تعالى حين قضى في الشهود في الكبائر، الشهود في الحدود، الزنا وغيره لعان. قال أربعة كتب أربعة شهداء إذا مئتوا بالشهداء فأولئك عند الله مكاذب. بعضهم قال خمسة لأن اللعان يحتاج إلى خمسة، وبعضهم قال أكثر من ذلك يعني تلك عشرة كاملة. وكل يستدل بمنزع في القرآن الكريم حتى أوصلوها إلى عدد أصحاب بدر الذين شاركوا في غزوة بدر مع رسول الله. لكن العبرة في العدد هو حصول العلم اليقين، العبرة في العدد هو حصول الإيه؟ حصول العلم اليقيني، وهو العلم اليقيني الذي إيه؟ الذي لا يساوره شك، هو الاعتقاد الجازم الناشئ عن دليل الذي يستوي فيه، يعني لا يحتاج إلى نظر واستدلال. العلم الضروري أو العلم اليقيني الذي لا يحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال، يقع في قلب العالم كما يقع في قلب العام. هذا هو العلم الإيه؟ العلم الضروري أو العلم اليقيني. واضح هذا الكلام؟ طيب جزاكم الله خير، النشر لنا على الصفحة الكتاب. قال الإمام الحافظ، طيب بعد المقدمة قال الخبر من أول هنا من يكون له طرق بلا إيه؟ بلا عدد معين. قال الخبر إما أن يكون له خبر إما أن يكون له طرق بالعدد المعين أو ما حصل بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. طرق بالعدد معين هذه والمتواتر، طرق بالعدد معين هذا هو الإيه؟ هذا هو المتواتر، طرق بالعدد معين أو ما حصل بما فوق الاثنين أو باثنين أو بواحد. الحافظ ليه ما قالش إما أن يكون له طرق بالعدد معين أو طرق بعدد معين؟ ليه؟ لأنه اعتمد في هذا الكتاب المبارك النخبة اللي ألفها كتبها الحافظ ابن حجر من العصر إلى المغرب في يوم واحد، يعني جلس كده بعد العصر فكتب هذا الكتاب الذي شرح يعني أكثر من 600 شرح منذ مات إلى يوم الناس هذا، ويعني آخر محطة في محطات علوم الحديث كتاب نخبة الفكر. اعتمد فيه طريقة تسمى السبر والتقسيم. السبر والتقسيم يعني إيه؟ يعني الحاجة بتنقسم إلى قسمين، وقسم من القسمين بينقسم إلى ثلاث أقسام، والقسم الثاني بينقسم إلى أربع أقسام، وعد يقسم من هنا ومن هنا ومن هنا إلى أن ينتهي علم المصطلح. فبيقول بقى الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين ده المتواتر، أو مع حصر بما فوق الاثنين، فوق الاثنين يعني إيه؟ يعني ثلاثة، إلى ما اتفقوا عليه من عدد المتواتر، يعني ثلاثة فما فوق إلى حصول التواتر، ممكن أربعة ممكن خمسة أو أكثر، إلى أن يكون متواتر الحصر بما فوق الاثنين. عشان بقى لما يجي يقسم يقول أو بهما يعني باثنين اللي هم دول، أو بهما الاثنين أو بواحد. الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، طرق يعني إيه؟ طرق جمع طريق، والطريق هي حكاية طريق المتن، إسناد يعني له أسانيد بدون عدد معين يعني عدد كثير، أو أسانيد محصورة بفوق اثنين يعني ثلاثة أو أربعة، أو باثنين أو بواحد. فاللي بلا عدد معين ده اسمه متواتر، واللي مع حصر بما فوق الاثنين او بما ابو واحد الثلاثة دول اسمهم احاد. لكن الاحاد منقسم الى ثلاث اقسام، فوق الاثنين ده اسمه مشهور، والاثنين اسمه عزيز، والواحد اسمه غريب. ماشي يا جماعة معايا ولا فهمتم؟ نقول تاني، الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما يعني باثنين أو بواحد. فالأول اللي هو طرق بلا عدد معين اسم المتواتر، وهو المفيد للعلم اليقيني. العلم اليقيني هو ما ينقدح في قلب الايه؟ في قلب العبد بدون نظر ولا استدلال. علم يقيني، علم اضطرار. ماشي كده؟ العلم المفيد للعلم اليقيني بشروط. بشروط ايه؟ بشروط العلم اليقيني ولا بشروط التواتر؟ لا، بشروط التواتر. المفيد للعلم اليقيني بشروطه. ايه بقى شروطه؟ هو عدد تحيل العدد تفاقوم على الكذب، رواه ذلك في كل طبقة من طبقات الاسناد، ماشي، حتى يصل ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وينقل لنا احوال النبي صلى الله عليه وسلم انهم يعبر عنها بعد ذلك بقوله الحس والامر المشرك. يبقى الخبر إما أن يكون له طرق بالعدد معين ده المتواتر، أو أحد بينقسم إلى ثلاث أقسام مشهور وعزيز وغريب. وقال بعد كده الخبر إما أن يكون له طرق بالعدد معين، أو ما حصل بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. فالأول اللي هو طرق بالعدد معين اسم المتواتر، والمتواتر ده بيفيد العلم اليقيني لكن بشروط، سنفصلها بعد ذلك. الثاني اللي هو بقى المشهور والعزيز والغريب دول ثلاثة دول اسمهم أحد، والأحد بينقسم إليهم، بينقسم إلى مشهور قال وهو المستفيض على رأي، وهو المستفيض على إيه؟ على رأي جماعة من العلماء، أظنه كلام أبو محمد الجويني، يغير بين المشهور وبين المستفيض، يعني الثلاثة مشهور واللي فوق الثلاثة إلى المتواتر يسميه مستفيض، من فاض الماء ينتشر. يبقى المشهور أحد أقسام الآحاد، والعزيز أحد أقسام الآحاد، والغريب أحد أقسام الآحاد. الفرق بينهم إيه؟ إن المشهور رواية ثلاثة فأكثر إلى أقل عدد المتواتر، والعزيز رواية اثنين، والغريب رواية إيه؟ رواية واحد. طب المتواتر ده نلاقيه فين؟ يعني ما أين مظان المتواتر؟ أين نجد الحديث المتواتر؟ نبحث عنه فين؟ قال لك في كتب الأظهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة. الأظهار ده مين بقى للسيوطي؟ وفي كتاني أيضا، الكتان له نظم المتناثر في الحديث المتواتر. فأيه كتاب السيوطي أو الكتاني جمعوا لنا الأحاديث المتواترة، بعضهم يقول المتواتر في السنة يبلغ إلى 70، بعضهم يقول أكثر من ذلك، لكن عند التحقيق يعني يكاد يكون منعدم أصلا. ويعني سأتي الكلام على هذا بتفصيل، يعني الدورة بعتبرها فيما أعتقد أنه للمبتدئين مش طلبة متخصصين يعني، لكن هي على أي حال مسألة دخول المتواتر في علم الحديث معركة، يعني معركة طويلة، ومن أراد التفصيل فيها فليراجع طرفا من هذا الكلام الجيد في كتاب أخينا الفاضل حاتم العوني، الشريف العوني، الشريف حاتم العوني. حاتم العوني له كتاب اسمه منهج المقترح لفهم المصطلح، يقول إن لفظ المتواتر أو حديث المتواتر ده أول من أدخله على علم الحديث الفقهي البغدادي هو قاعة الأصوليين. إذا كان الحديث متواتر يعني مقطوع بصحته في نفس الأمر فهذا ليس شغل المحدثين، المحدثين إنما يبحثون في الإيه؟ في الأسانيد، إنما يبحثون في الأسانيد. شان شايفين صور حد يعني عشان مشايخ الايه الاخبار فاهمين، حد يقول اي حاجه تعليم عن بعد ده مزعج جدا، ان الحديث اصلا علم تجريبي يعني اسانيد ورواه وتصحيح وتضعيف وجع دماغ، تعليم عن بعد في علم المصطلح لغه الاذاعات. حد فاهم حاجه يا جماعه بتوع تونس؟ نمتم؟ طب حد يقول اي حاجه؟ ماشي ماشي. طيب يبقى عندنا الخبر، خبر باعتبار عدد نقلته، عدد نقلته او عدد رواته بينقسم الى متواتر واحاد. المتواتر قلنا مظنه كتاب السيوطي وكتاب الكتاني. صوت عندنا؟ في صوت بيطلع. طيب برضو ايضا المتواتر بينقسم الى قسمين عندهم، متواتر لفظي ومتواتر معنوي. المتواتر اللفظي يمثلون له بحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. المتواتر المعنوي يعني لا يوجد حديث بعينه يقال عليه متواتر تواتر معنوي، وإنما هي جملة من الأحاديث، جملة من الروايات في أزمنة مختلفة لوقائع مختلفة بينها قاسم مشترك. هذا القاسم المشترك في الروايات يسمى إيه؟ يسمى متواتر، لكن ليس تواترا لفظيا وإنما تواترا إيه؟ تواترا معنويا. ويمثلون لذلك برفع اليدين في الدعاء، رفع اليدين في الدعاء، فإن الأحاديث التي ورد فيها رفع اليدين في الدعاء أحاديث كثيرة في أوقات مختلفة ووقائع متعددة، منها أنه عليه الصلاة والسلام ليلة بدر ظل واقفا يدعو ورافعا يديه حتى سقط وشاح على كتفه، وابو بكر يقول هون عليك ان الله منجز لك بعض ما وعدك. هذا كان في بدر، ورفع يديه على المنبر وفي الاستسقاء حتى رؤي بياض ابطيه لما روى انس في الصحيح دخول الاعرابي وقال رسول الله هلكت الانفس وضاعت العيال فادعو الله ان يسقينا، فرفع يديه وقال اللهم اسقنا اللهم اغثنا وما في السماء من قزعه يعني من سحابه حتى رعدت وابرقت، ثم خرجوا يمشون في الطين وظلت تمطر اسبوعا كاملا حتى جاء نفس الاعرابي وقال رسول الله هلكت الانفس وضاعت العيال فادعو الله ان يمسكنا عنا، فرفع يديه حتى رؤي بياض ابطيه وقال اللهم حوالينا ولا علينا الى اخر الحديث. فعندنا في غزوه بدر رفع يديه في الدعاء وفي الاستسقاء وفي الوتر في النصف الاخير من رمضان وفي الكنوس الصبح لما دعا لقوم ودعا على قوم كان يدعو على رعلة وذكوان وعصي عصت الله ورسوله ارسل القراء اليهم ليعلموهم فقتلوهم، فظل يدعو عليهم شهرا كاملا في الصلاه الخمس يرفع يديه في الدعاء ويدعو للمستضعفين من اهل مكه. فهذه واقعة أخرى ليلة بدر وفي الاستسقاء مرتين وفي الوتر شهرا كاملا في الصلاة الخمس، وكان يدعو عقب الصلوات في الاستسقاء أيضا مرة. الاستسقاء ما قد يكون على المنبر وقد يكون دبر الصلوات وقد يكون في السوق في الزوراء، مرة دعا في الزوراء فرفع يديه واستسقى له. وعلى فكرة أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم له قصيدة رائعة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ديوان شعر أبو طالب له ديوان مطبوع أكثره في مدح رسول الله، يقول أبيض يستسقى الغمام بوجهه صلى الله عليه وسلم. طبع هذا الديوان قريبا قبل سنتين كده في دار النواب، مهم جدا جدا. طيب إذا متواتر لفظي ومتواتر معنوي، المتواتر المعنوي رفع اليدين في الدعاء، ليس هناك حديث واحد يفيد رفع اليدين في الدعاء، وإنما جملة من الأحاديث بوقائع مختلفة القاسم المشترك بينها ورفع الأيدي في الدعاء، يسمى هذا تواترا معنويا. إذا التواتر إيه؟ لفظي، تواتر معنوي. أما بقى اللي القول الثاني من التقسيم اللي هو يرد إلينا محصور بما فوق الاثنين اسمه مشهور، واللي محصور باثنين اسمه عزيز، واللي محصور بواحد اسمه غريب. العزيز لم يصنف فيه، يعني هم صنفوا في المشهور كتبا ألف فيه العجلوني كتابا سماه كشف الخفا ومزيل الإلباس، مما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس في المجلدين. العجلوني توفي في 1066 هجري. وألف السخاوي، الإمام السخاوي الحافظ صاحب فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، حافظ السخاوي ألف كتابا أيضا في المشهد. تحقيق الشيخ محمد الشيخ المعلم اليماني رحمه الله في المقاصد الحسنة، المقاصد حسنة للسخاوي، هذا المشهور. أما العزيز لأنه عزيز يعني نادر، عزيز يعني نادر بالعافية على ما نلاقي له مثال يمثلون. لا طبعا المشهور أمثلته كثيرة جدا، وفيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه الموضوع. مثلا في الصحيح المشهور المسلم من فهم المسلمون من لسانه ويده من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، هذه أحاديث مشهورة. حديث زكاة الفطر وغير هذه أحاديث مشهورة صحيحة. وفيه أيضا من الضعيف كثير زي طب العلم ولا فلسطين، هذا باطل لكنه مشهور، مشهور ضعيف. طب العلم وضفت من يكن صين على أيام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لفظ لم يكن موجود على زمانه. أكرموا عمتكم النخلة والبنجل لما أكل له، وعليكم بالعسل فإنه قدس على لسان 70 نبيا. هذا بقى الأحاديث اللي وضعها إيه تجار تجار العطور البكتيريات، هذه كلها مشهورة لكنها وأصحابك النجوم بقيم اهتديتم اقتديتم اهتديتم أصحابك النجوم أيضا حديث موضوع. نعم، فالمشهور فيه الضعيف وفيه الصحيح وفيه الموضوع. نعم، أما العزيز فنادر، نادرا ما يمثل له بالكاد، يعني بل ما يلي مثال ولا مثالين. الحديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من إيه؟ من والدي ولدي والناس أجمعين. يعني ما رواه أكثر من اصطلاحا، ما رواه أكثر من اثنين. قد يكون هذا المشهور صحيح وقد يكون ضعيفا وقد يكون موضوعا. نعم. وأما العزيز فهو النادر، النادر يمثلون له بحديث أنس دايمون أحدكم حتى كنا أحب إليه من والدي ولدي والناس أجمعين، يروى عن يصلى من الصحابة أنس أبو هريرة، ويروى عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ويروى عن قتادة شعبة وسعيد بن أبي عروبة شعبة بن الحجاج، ويروى عن عبد العزيز عبد الوارث بن عبد الصمد وإبراهيم بن إسماعيل بن علي، إسماعيل بن إبراهيم الذي يقال له ابن علي. فشايف أنت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنس أبو هريرة، وعن أنس قتادة وعبد العزيز، وعن قتادة شعبة وسعيد، وعن عبد العزيز إسماعيل بن علي وعبد الوارث بن عبد الصمد، وهكذا في كل طبق. أما حديث أبو هريرة اللي هو رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنس وأبو هريرة، أنس في اثنين عنه، أبو هريرة لم يروى عنه إلا من طريق واحد، فعشان كده ما جابوش أبو هريرة في الطريق لم يذكروه. ده العزيز، وسمي عزيزا إما لعزته يعني لندرته، سمي عزيزا لندرته أو لأنه كان غريبا فعز بروايته من طريق آخر. تمام كده؟ يبقى عندنا متواتر وبينقسم للفظي ومعنوي، وعندنا أحاد بينقسم لمشهور وعزيز وغريب. غريب يعني فرد، يعني لا يروي إلا واحد، الغريب لا يروي إلا إيه؟ لا يروي إلا واحد. وقد تكون الغرابة في فوق في الإسناد عند الصحابي فتسمى غرابة نسبية، وقد تكون في أول الإسناد تسمى غرابة إيه؟ العكس. قد يكون فوق عند الصحابي فيسمى غرابة مطلقة، وقد يكون في أثناء الإسناد فيسمى غرابة نسبية. لكن على حال غريب يعني ايه غريب؟ يعني فرد لم يروه الا واحد، لم يروه الا ايه؟ الا واحد. نعم. وهذا مظنته معجم الطبراني الاوسط، مليء بالغرائب، مليء بالاحاديث الغريبة التي يقول لم يروي الا فلان عن فلان تفرد به فلان، ومسند البزار مظنة الايه الحديث الغريب. معجم الطبراني الاوسط ومسند البزار وغيرهم دول ايه مظنة الحديث الغريب، او هم مصدر او وعاء الاحاديث الغريب. كده الكلام ماشي؟ فاهمين حاجه؟ يبقى الخبر باعتبار عدد ورودي بينقسم الى قسمين اساسيين، متواتر واحاد. المتواتر بينقسم الى متواتر لفظي ومتواتر معنوي، والاحاد بينقسم الى ثلاث اقسام، مشهور وعزيز وغريب. والغريب بينقسم لقسمين، غرابه نسبيه وغرابه مطلقه. الغرابه المطلقه دي في اول الاسناد، طيب ابسط اكثر، ابسط عن ذلك اكثر ولا الكلام واضح؟ بعضكم يطلب التبسيط اكثر من هذا. ما بسطش اكثر من كده، الكلام اظنه واضح يعني، اظنه واضح. طيب الكلام عندكم سيكون مسجل على سيكون مسجل عندكم في المركز في الحكمة، ممكن تأخذوه تعيد سماعه مرة أخرى إن شاء الله تعالى. وممكن بعد ذلك إن شاء الله في مناسبة أخرى إن شاء الله تعالى إن شاء الله. أنا يعني معذرة، هو علوم الحديث من العلوم الجافة، تحتاج زي أصول الفقه إلى سبورة وتكرار ومباشرة بين الطالب. هذا المتاح يعني، ماذا نصنع لكم؟ طلبنا أن نأتي إلى بلادكم كما منعتموني، ماذا نفعل؟ هذا لازمنا في الأصل يعني. الحمد لله. من بعملك أنت؟ ماشي يا شباب، فاهمين؟ نخلص من القصة دي ولا إيه؟ نعيد تاني؟ الخبر باعتبار عدد وروده إلينا، باعتبار عدد نقلاته، باعتبار عدد رواته، بينقسم إلى قسمين أساسيين، متواتر وأحاد. متواتر وأحاد، متواتر ده اللي رواه ناس كتير جدا، لا يمكن حصرهم ولا يمكن يكذبوا. خلاص؟ والكلام ده بقى إيه في كل الأساليب، في كل الطبقات، شيخ البخاري، طبقة شيوخ البخاري، شيوخ شيوخه، شيوخ شيوخ شيوخه، إلى الصحابي، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كلهم أعداد كثيرة عمالة تنقل في الحديث. ده بيسمى حديث متواتر، يعني يفيد العلم اليقيني، يفيد العلم اليقيني. المتواتر المعنوي قلنا ان هو قاسم مشترك في جملة من الروايات في رفع اليدين، في رفع اليدين في الدعاء. واما القسم الاخر اللي هو الاحاد فينقسم الى ثلاثة اقسام: مشهور وعزيز وغريب. المشهور ما رواه ثلاثة فاكثر، عزيز ما رواه اثنان، الغريب ما رواه واحد. الغريب ما رواه ايه؟ ما رواه واحد. حفظكم بقى الكلمتين دول، تحفظوهم معايا؟ يلا احفظوا. الخبر اما ان يرد الينا، اما ان يكون له طرق بلا عدد معين، او مع حصر بما فوق الاثنين، او بهما، او بواحد. فالاول المتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعم. يعني ايه الكلمتين دول؟ يعني وليس شرطا للصحيح. بعض اهل العلم، بعض اهل العلم منهم الحاكم ابو عبد الله النيسابوري، قال ان شرط الصحيح ان يروي اثنين عن اثنين عن اثنين في كل طبقة الى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا له حرام عليك يا ابن حاكم ابو عبد الله النيسابوري. قالوا له يعني اما طلعت الصحيح، اما نظرت في صحيح البخاري؟ اول حديث فاجأك في صحيح البخاري رواية واحد عن واحد عن واحد عن واحد ثم انتشر حديث انما الاعمال بالنيات، لم تصح روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم الا عن عمر، ولم يرويه عن عمر الا علقمة، علقمة بن وقاص الليثي، ولم يرويه عن علقمة وهو من كبار التابعين الا محمد بن ابراهيم التيمي، ومحمد من اوساط التابعين، ولم يروي عن محمد الا يحيى بن سعيد الانصاري وهو من صغار التابعين، ثم رواه عن يحيى 300 نفس اشتهر جدا من عند يحيى الانصاري، يحيى بن سعيد. والذهبي في ترجمة يحيى الانصاري عد 192 راوي ممن روى انما الاعمال بالنيات عنهم مرتبين على حروف الف باء، شوفوها في الجزء الخامس من سير اعلام النبلاء في ترجمة يحيى بن سعيد الانصاري. فالحاكم يقول ان العزيز اللي حافظ ابن حجر يعني بيقول ان العزيز لروايه اثنين عن اثنين ليس شرطا للصحيح، ليس شرطا، لان قد يروي الصحيح قد يرويه واحد فانما عمله بالنيات، وهذا كثير جدا في صحيح البخاري خلافا لمن زعم. خلافا لمن زعمه اللي هو ابو الحاكم ابو عبد الله قال لا شرط الصحيح ان يرويه اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين الى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا رد الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه. خلاص كده ننقل بقى، ننقل هو تقسيم الخبر باعتبار عدد الرواه الى متواتر واحاد، وعرفنا يعني ايه متواتر واقسامه والاحاد وعرفناه الاقسام الثلاثه. قال كلها سوى الاول يعني الغريب والعزيز والمشهور غير المتواتر، دي ثلاثة غير اسمهم احاد، وفيها يعني في الاحاد دي المقبول والمردود. حديث الاحاد يعني قد يكون صحيح وقد يكون ضعيف. قال وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن احوال رواتها دون الاول، الاول اللي هو المتواتر لان لا يبحث عن احوال رواته لانه مقطوع بصحته في نفس الامر. ماشي الحال؟ وفيها المقبول والمردود اللي هي الآحاد الثلاثة المشروع العزيز والغريب، فيها المقبول يعني الصحيح وفيها المردود. المقبول يعني مش الصحيح بس، الصحيح والحسن. يعني ايه اللي ما يحتج به يعني. وفيها الآحاد يعني فيها المقبول والمردود، مردود ليه؟ لأن قد يكون ضعيف. ليه بقى فيها مردود؟ علشان إنما قال لتوقف الاستدلال بها، توقف الاستدلال على بهذه الاحاديث على احوال الرواه، قد يكون الراوي صدوق وقد يكون ثقه وقد يكون ضعيف. اما الاول اللي هو المتواتر فهذا لا يبحث عنه ولا يسال عن صحته لانه مفيد للعلم اليقيني. عرفتم معنى الكلام؟ وفيها يعني الاقسام الثلاثه اللي هي مشروع عزيز وغريب، فيها المقبول والمردود. ليه؟ علشان إنما نقبلها بعد النظر في أحوال رواتها، إن كانوا ثقات كان صحيحا، وإن كانوا يعني في مرتبة أقل من الثقات اللي هي الصدوق كان حديثهم حسنا، وإن كانوا أقل من ذلك ضعفاء فيكون حديثهم ضعيفا ويرد. دون الأول يعني دون المتواتر، فالمتواتر لا ينظر فيه لأنه مقطوع بصحته. وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري يعني في الآحاد اللي هي المشهور والعزيز الغريب، قد يقع قد يكون فيها أحاديث تفيد العلم النظري بخلاف المتواتر فإنه يفيد العلم الإيه؟ يفيد العلم اليقيني. إيه الفرق بين العلم اليقيني والعلم النظري؟ العلم النظري يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى استدلال، وهذا لا يكون إلا لأهل العلم. أما العلم اليقيني فلا يحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال، ويستوي فيه العام والعالم. تمام. وقد يقع فيها يعني في الأحاديث الآحاد ما يفيد العلم النظري بالقرائن، بالقرائن يفيد العلم النظري بالقرائن. قرائن يعني يعني الرواة ثقات قوي، زي مثلا حديث يرويه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، أو الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، دي قرينة في صحة الحديث لأنه مسلسل بالأئمة الكبار. حديث يروي الأئمة الكبار صعب تلاقي زيه أو يكون فيه شك أو يكون فيه إيه، هذه قرينة على صحة الحديث. مثل حديث يروي أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فده حاجة ممتازة في العلم. قال ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا. أصل السند يعني الطرف الذي فيه الصحابي، الغرابة قد تكون في أصل السند يعني من عند الصحابي، أو تكون تحت في الإسناد من أسفل شيخ البخاري شيخ شيخه مثلا في وسط الإسناد، فاللي فوق اللي هي فوق عند الصحابي يسمى فرد مطلق، واللي تحت يسمى فرد نسبي ويقل إطلاق الفرد عليه. ده كده انتهينا في هذه الفقرات في هذه الجزئية من تقسيم الخبر باعتبار عدد الرواة. تقسيم الخبر باعتبار ايه؟ باعتبار عدد الرواة او عدد النقلاء. ماشي الكلام؟ هننتقل بقى الى ايه تقسيم. احنا قلنا الحافظ اعتمد طريقة السبر والتقسيم، فهو تكلم عن الاحاديث باعتبار عدد رواتها الى متواتر وخلصت منه، والى احاد وبينقسم لثلاث اقسام وفيها الصحيح وفيها الضعيف. تمام كده؟ قال بقى وخبر الاحاد يعني الصحيح من الاحاد، تعريفه بقى الحديث خبر الاحاد عايز اعرف الحديث الصحيح. قال وخبر الاحاد قال وخبر الاحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ وهو صحيح لذاته. عايز اقول بقى ان ده ايه، احنا خلصنا تقسيم الخبر باعتبار عدد الرواه، داخلين على قسمة اخرى وهي تقسيم الخبر باعتبار الصحه والضعف. ركزوا معايا الله يبارك فيكم. لكن اللي مضى قسمنا باعتبار عدد الرواة، الآن هنقسم باعتبار الصحة والضعف، ده اعتبار آخر في التقسيم. فقال خبر الآحاد بقى اللي احنا سبق الكلام عليه المشهور العز الغريب، هو ايه بقى خبر الآحاد اللي هو نفس الحديث الصحيح. قال ما رواه ما وخبر الآحاد بنقل عدل يعني ما رواه عدل تم الضبط يعني ايه حفظه تمام متصل السند من طبقة المؤلف الى النبي صلى الله عليه وسلم، فليس فيه علة وليس فيه شذوذ. دول كم شرط يا شباب؟ كم شرط في صحة الصحيح؟ قال هو الصحيح لذاته. يعني ما نيجي نعكس بقى السطر ده، بدل ما نقول خبر الاحاد نقول الصحيح لذاته. الصحيح لذاته هو ما رواه عدل تم الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. هذه معلمينكم عليها. الصحيح لذاته هو ما رواه عدل تم الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. فاهمين كده؟ كم شرط؟ خمسة. عدالة الراوي، تمام ضبط الراوي، اتصال الإسناد، انتفاء العلة، انتفاء الشذوذ. كم وصف عشان يطلع الحديث صحيح؟ خمسة. اقول تاني، عدالة الراوي، تمام ضبط الراوي، خلي بالك من تمام ضبط الراوي دي، ماشي؟ تمام ضبط الراوي، اتصال الاسناد، عدم العلة، عدم الشذوذ. اي خلل في اي شرط من دول يطلعك سكة تانية. زي ايه؟ لو تقولي الراوي مش عدل، الراوي ليس عدلا، الراوي ساقط العدالة، خلاص حديثه مردود. حديثه مردود. ايه بقى اللي يسقط العدالة؟ اللي يسقط العدالة الكذب، او التهمة بالكذب، او الجهالة، او البدعة، او الفسق، او ايه، او الفسق. فسق بقى اسبابه كثيرة، اسباب الفسق كثيرة، هو الوقوع في الكبائر مع الإصرار عليها وإصرار على الصغائر، هو الإخلال بخوارم المروءة، وتختلف من زمن إلى زمن، تختلف من زمان إلى زمن. خلاص عرفنا الصحيح، حديث الصحيح ما رواه عدل تام الضبط متصل السند من غير شذوذ ولا علم، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف. يعني إيه الكلام ده؟ أما العدالة فليس فيها تفاوت، بمعنى إن الراوي العدالة عندنا لا تتجزأ، العدالة لا تتجزأ، الراوي عدل أو غير عدل، الراوي إما عدل وإما إيه وإما غير عدل. أما الضبط فيتجزأ، الحفظ بيتجزأ، في راوي حفظ 100% وراوي حفظ 90% وراوي 80 وراوي 70 إلى 50 اللي هو المقبول، زي الجامعات كده، اللي جايب 90 بياخد امتياز، واللي جايب 80 بياخد جيد جدا، واللي جايب 65 فيما فوق لحد 80 بياخد جيد، واللي جايب 50 بياخد مقبول، واللي جايب 46 بيقول لك اديله رأفة يحصل له جبر، يعني ينجبر ياخد رأفة وينجح، اللي هو ايه ضعيف ضعف يسير، يعني يعني ايه ينجبر ضعفه، اما يبقى مثلا جايب 45 من 100 ولا حاجة نديله 5 درجات رأفة ونعدي. فالضبط بيتفاوت، الضبط بايه بيتفاوت من شخص لشخص، اما العدالة فلا تتجزأ، الراوي عندنا عدل او غير عدل، تمام كده؟ تتفاوت رتبه بتفاوت هذه الاوصاف غير العداله، العداله لا تتجزا، اما الضبط بيتجزا، وصل الاسناد برضه بينجبر من الاسباب التي تنجبر حين تقع فيها الخلل، يعني الارسال يعني بيشوف طريق اخر، اما يجي له طريق اخر يقويه، والتدليس برضه بينجبر، والانقطاع، كل اسباب الاتصال بتنجبر، تمام؟ اما العله فالعله والشذوذ ليس له من جبار، كلام منضبط. معي يا شباب؟ ده الصحيح ما رواه عدل تم الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، وهو الصحيح ايه؟ وهو الصحيح لذاته، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الاوصاف. يعني كلما كان الامام المصنف شرطه كبير، شرطه شديد في الباب، كلما كان كتابه ارقى. قال: ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. يعني ايه الكلام ده؟ البخاري رحمه الله تعالى وضع شروطا شديدة في كتابه، أهمها كان هو لقاء الراوي بشيخه ولو مر في العمر، ومسلم اكتفى بالمعاصرة مع إمكان اللقاء، وبراءة الراوي من التدليس. ماشي الحال؟ قال: الصحيح ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، وتتفاوت رتبه، يعني درجاته في الصحة تتفاوت بتفاوت أو بمدى توفر هذه الايه هذه الأوصاف. ومن ثم قدم صحيح البخاري، ليه؟ لأن البخاري قدم على مسلم نظرا إلى أن البخاري أقوى في الشروط. إزاي؟ كيف هو أقوى في الشروط؟ لأن البخاري اشترط لقاء الراوي بشيخه ولو مرة. نعم. كلام واضح يا شباب؟ واضح مفهوم؟ حد فاهم؟ حد عنده إشكالية؟ طيب قال وخبر الآحاد هو الصحيح ما رواه عدل تم الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، وإن على قدر تفاوت رتب الصحة على قدر درجاته. قال وتتفاوت رتبه يعني رتب الصحيح، لأنه الصحيح ليس على مرتبة واحدة، له مراتب، يعني له مراتب أعلاها ما اتفق عليه الشيخان، أعلى المراتب ما اتفق عليه إيه الشيخان، يلي في المرتبة ما من فرض بإخراجه البخاري، ثم يلي من فرض بإخراجه مسلم، ثم ما كان على شرط البخاري ومسلم، ما كان على شرط البخاري ومسلم، ثم ما كان على شرط البخاري وحده، ثم ما كان على شرط مسلم وحده، ثم ما كان على شرط غيرهم. ايه بقى قصة الشرط دي؟ نفهمها ازاي؟ ركزوا معايا. سؤال، هل البخاري استقصى جمع الصحيح في الكتاب؟ لم يستقصى، البخاري لم يجمع الصحيح كله. حد يعرف اسم كتاب البخاري؟ اسم الجامع الصحيح المختصر من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، فهو صحيح مختصر. يعني البخاري لم يستوعب كل الصحيح، ترك كثيرا من الصحيح مخافة التطويل. اللي تركه ده موافق لشرطه ولا مش موافق لشرطه؟ موافق لشرطه. ومسلم نفس الكلام، ترك كثيرا من الصحيح مخافة التطويل، موافق لشرطه ولا مش موافق لشرطه؟ يبقى اعلى المراتب ما اتفق عليه الشيخان، يلي هما في الدرجه ما اخرجه البخاري، يلي هما في الدرجه ما اخرجه مسلم، يلي في الدرجه ما كان على شرطهما، يعني الاثنين تركوهما مخافه التطويل، ثم ما كان على شرط البخاري وحده، ثم ما كان على شرط مسلم وحده، ثم ما كان على شرط غيرهما. دي مراتب الصحيح. قال وتتفاوت رتبه، تتفاوت رتب الصحيح بتفاوت اوصافه. ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. كان مهم جدا نعرف يعني ايه ثم شرطهما. تمام كده؟ صحيح ما رواه عبد تم الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، مش كده؟ غير معلل ولا شاذ، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الاوصاف. يعني هذه الاوصاف كلما كانت متوفرة كلما كانت الصحة أعلى. قال ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطه. فإن خف الضبط فالحسن لذاته. الحسن إيه؟ أما نيجي نعرف بقى الحسن نقول إيه؟ ما رواه عدل خفيف الضبط. ما رواه عدل خفيف الضبط متصل السند غير معلل ولا إيه؟ ولا شاذ، وهو الحسن لإيه؟ وهو الحسن لذاته. يبقى الفرق بين الصحيح والحسن فرق اساسي جوهري واحد، وهو ايه؟ خفة الضبط. ان الصحيح راويه تم الضبط، والحسن راويه خفيف الضبط، مش منعدم الضبط. لو منعدم الضبط يبقى ايه؟ يبقى ضعيف جدا. ان خف الضبط فالحسن لذاته. إن خف الضبط فالحسن لذاته، وبكثرة طرقه يصحح. يعني هو بكثرة طرقه يصحح. الحسن هذا لو كان حسنا من طريق مثلا محمد بن عمرو الليثي، ثم جاء حديث حسن آخر لراوي في نفس الطبقة في نفس الدرجة زي العلاء بن عبد الرحمن الحرقي، فهذا صدوق وهذا صدوق، وهذا حسن الحديث وهذا حسن الحديث، والاثنين رووا حديث واحد، هذا يقوي هذا. ادي معنى وبكثرة طرقه صح. الحسن لما يأتي مع حسن آخر وحسن ثالث، يعني حديث راويه حسن راويه صدوق، يأتي من طريق آخر لراوي صدوق وطريق ثالث لراوي صدوق، فهذه الطرق تنضم بعضها إلى بعض، الحديث يرتقي من الحسن إلى الصحيح، لكن إيه؟ الصحيح لكن لغيره ليس صحيحا لذاته. وقال لك طرق الحافظ ابن حجر قال هو صحيح لذاته لأنه هناك صحيح لغيره. أما يجي نفرق بقى بين الصحيح لذاته والصحيح لغيره، إن الصحيح لغيره وكان في الأصل حسن، ثم انجبر بكثرة الطرق فارتقى من كونه حسنا لذاته إلى صحيح لكن لغيره. ماشي كده؟ قال ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم جرطيمة فإن خف الضبط فالحسن ذاته وبكثرة طرقي يصحح. لما يروى الحديث من أكثر من طريق وهو حسن مع حسن مع حسن فيرتقي هذا الحسن إلى الصحيح، لكن ليس لذاته وإنما لغيره. طيب نتوقف الآن ونستأنف بعد صلاة العشاء بعد ثلث ساعة. طيب صلوا بقى ودعونا معاكم إن شاء الله. السلام عليكم.